التبرع بالدم ولا التبرع بالدم ولا أعضاء كمان؟ التبرع بالدم يجوز في حالة وصف طبيب أنه المتبرع لا يتبرع، لأنه هذا شيء يعوض. أما التبرع بعضو من أعضاء فلا يجوز، لأن هذا تشويه وخسارة لا تعوض. باقي معنا 5 دقائق. حيا وميتا يا شيخ. حيا وميتا. ممنوع ممنوع ممنوع.